وبينا أسباب الجهل. قال إما لنقص في علمه، يعني بمعنى إنسان قد عرف جملة من أحكام من الأحاديث والثاني عرف أقل، أيهما أكثر علما؟ الأول، والثاني خفي عليه من العلم ما أدركه الآخر. وإما لقصور في فهمه، يعني عنده علم حافظ متونا كثيرة لكن لا يفهم، هذا أيضا علمه ناقص لأنه يقرأ ولا يدري. والذي يقرأ ولا يدري هو جاهل. قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة، وسماهم الله أميين. الثالث أو تقصير في طلبه، يعني أنه مقصر في طلب المعنى ما يهمه، يقول خلاص أنا حفظت المتن وسواء عرفت المعنى أو لم أعرف، هذا ينقص علمه. والرابع أو سوء في قصده والعياذ بالله، وهذا أسوأ الأقسام الأربعة. سيء القصد، يريد أن يلوي أعناق النصوص إلى هواه، ولذلك تجده يحرف النصوص التي لا توافق هواه إلى معاني باطلة. هذا أشدهم والعياذ بالله وأخطرهم على الإسلام، أن يكون عنده علم واسع وذكاء مفرط، يعرف الأشياء وحريص على البحث والطلب، لكنه والعياذ بالله سيء القصد. ومنهم أئمة المعتزلة وأئمة الأشاعرة، هؤلاء أذكياء علماء لكنهم والعياذ بالله لم ينفعهم علمهم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في وصفهم إنهم أعطوا فهوما ولم يعطوا علوما، وأعطوا ذكاء ولم يعطوا ذكاء. وصدق رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.